ممكن من تفاضل حدنه والأفراد تفرد الوهية مستلزم للأفراد تفرد الوهية لأنه ما أحد يقل تفرد الوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية مفهوم يجينا عاد توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة مثل المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية وغير من الحوادث الهدى هؤلاء ظلوا في توحيد الأسماء والصفات وتارة ظلوا من حيث الإسلام وتارة ظلوا من حيث النفس وأتفصل هذا مر عليه في العقيدة. طيب إذا من ما مراد المؤلف بقوله النجاة العلم الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله في توحيد الربوبية. الرابع أن أبا جهل ومن معه وربما أيضا لو مثل بعض الجهال الآن يقول نحن نقول لا إله إلا الله ونحن نعبدنا عبد القادر ويعبدنا حبيب البدوي ويعبدنا السيدة زينب وما أشبه ذلك وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا إله إلا الله وأن الله يعبدون غير الله ما نعبدهم يدعون الرسول يدعون الرسول وهم يقولون لا إله إلا الله. الرابع أن هذا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل إذا قال للرجل إذ من ذي إذا والله الله الإذ أحسن من إذا إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأخذ الإسلام. صحيح أبو جهل ومن معه يعرفون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله ولهذا على طول ساروا وقالوا أقرب عن الحاكم المختلف وهو أيضا أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله فكان يعرف ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وكما قال الله تعالى في القرآن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون قول الله. فالحاصل أن هؤلاء الذين يدعون أن لا إله إلا الله إلا قادر على اختراع إلا الله أو لا إله إلا الله وهم يعبدون غيره هؤلاء أجهل من أبي جهل أجهل من أبي جهل وشوف احتراز المؤمن أبح الله من أبو جهل أعلم منه بأهل الإسلام لما ذكرني مع أبي جهل لأنهم أفضل لأنهم أفضل وبإسلامهم صاروا أعلم من بعدهم صاروا أعلم من بعدهم لكن في زمن المؤلف العصور المتأخرة. الخامسة جده أو جده جده يعني جده ومبالغته في إسلام عمه اللهم صل وسلم عليه نعم حرص على إسلام عمه وكان يتحمل أن يجادل أو أن يحاكم الكلمة عند الله هذا واضح جدا من نص الحديث انه حريص عليه حريص لسببين اولا لقرابته وثانيا بما ادى الى الاسلام وعظه عليه الصلاه والسلام من المعروف الذي لم ينكر ادى الى الاسلام والى النبي عليه الصلاه والسلام معروف لم ينكر في وقته على هذا مشكور وإن كان على كفر والعياذ بالله مأذور وهو في الاستماع إنما الرسول عليه الصلاة والسلام حرص عليه حرصا عظيما

سب ما يدعون إليه من الطرق فاكرة هذا يجب أن يكون يسبه إذا لم يمثبها أكبر بعد إذا لم يكن ذلك سببا لسب هؤلاء السبعين بالله. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان يعني والله أعلم لولا هذان الرجلان لربما يوفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن والعياذ بالله هؤلاء بكراه النخوة نخوة الجاهلية حيث قال له أترغب عن ملة عبد المطلب وقال لا تقل لا إله إلا الله بكراء حمية جاهلية والنخوة بآبائه. ففي هذا دليل على مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذه ليست خاصة بالسوء في دليل التحليل سلوك الإنسان إذا صحب إناثا أهل سوء يتغير، وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام جليس السوء إناثة فيه إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو يمسرانه أو يمسكانه لما بينهما من السحر والسلاح. وكذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في سند لا بأس به المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر وينظر من أصحابه، هل هم أصحاب سوء فليبعد عنهم فإنهم أشد إعداء من الجرب والعياذ بالله، وهل هم أصحاب خير يأمرون بالمعروف وينهونها عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم. وهذه كما تشاهدون مضرة أصحاب السوء أن يشوف والعياذ بالله قتل هذا الرجل في أسوء أصحاب السوء. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويعده بأنه يحاج بها عند الله له، ومع ذلك بسبب نفس هذين الرجلين بناس بروحه نخوة جاهلية أبى أن يقول لا إله إلا الله وقنع كما قال هو على ملة عبد المطلب. الله مثل أحمد بن جلال وآلها أهل أهل من الخاصة في جميع السلام أهمنا أهمكم بالشرق ريح قول التاسع التاسع لا مضرة تعظيم الأفلاس بالأكاد، هذه أيضا ليست على أفلاس تعظيم الأسلاف والأكابر إن كانوا أهلا للتعظيم فهذا لا يضر تعظيمهم فتعظيمهم خير، فأسلافنا من فضل هذه الأمة لا شك أن إذا عظمناهم وأنزلناهم منزلتهم إن ذلك خير لا ضرر فيه، وكذلك أكابرنا العلم والسن إذا عزمناهم بما يليق بهم فإن هذا ليس به مضرة، لكن الأكابر والأسلاف إذا عظمناهم على ما هم عليه من الباطل لكن لأن لهم جاها بين قومهم فلا شك أن هذا فيه ضرر عظيم حتى على ديننا. فمثلا الذي يكبر أبا جهل ويعظمه لأنه سيد أهل الوادي سيد أهل مكة وكذلك عبد المطلب وغيره الذي يكبرهم ويعظمهم لا شك أن هذا ضرر عليه، لا شك أن هذا ضرر عليه. ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر يعظمهم به، لأنهم أعداء لله عز وجل، وأعداء الله لا يمكن أن يكفر مهما كان العمل. وكذلك أيضا أن يكبر العظماء في زمنه لرؤساء الكفر، فإنه فيه مضرة عليه، لأن هذا التعظيم والإكبار قد يورث أشياء تضاد الإسلام. فعلى المرء أن يكون إكباره وتعظيمه حسب ما تقتضيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه محل تفصيل، فإن الأسباب والأكابر إن كانوا على خير فلا ضرر في طريقه. نعم، هم يحملون على هذا لكن لا يعظم في يعظمون ويتكبرون. بعض الناس ايضا قد يكون فهمهم مجرد تجيه طبيعه، ما هو عن تقطيع هذا الكلام. الشيخ يقول لك لا يمكن ان يكون هناك حد يحب الغلو. لا، اذا وصل الى حد الاولى هذا ناجح، حتى لو مثل الاسلاك، حتى لو مثل الاسلاك، الشيء التعظيم الذي يصل الى الغلو هذا ناجح. أكثرهم أصلاف ولهم غير طلع كابع يعني. نعم؟ لا لا لا، هو الآن هم عرضوا عليه حال عبد المطلب، وأنه كبير في قوله وعظيم في قوله، وكان من ذلك أن لا تفرج عن هذا. هذا السبب الذي أوجب له أن ينصرف عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال المؤلف هي على إطلاقها تحتاج إلى تفصيل. فإذا كان مراد تعظيم الأسلاف والأكابر الذين كانوا على الكفر بقطع النظر عما هم عليه فهذا لا شك منه، وإن كان مراد مطلق الأسلاف والأكابر فهذا ليس على إطلاقه. العاشرة، الشبهة للمبتلين في ذلك العاشرة، الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بها. على كل حال الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، إيش معنى الكلمة؟ الشبهة للمبتلين في ذلك أي في تعظيم الأسلاف والأحكام. نعم، لاستدلال أبي جهل بذلك، وهو قوله أدار عرض عن ملة أبس المصطلح. وهذه الشبهة شبهة ذكر الله في القرآن، وكذلك ما أصلنا من قبل في قبة النذير إلا قال مصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. شبهة يقوم أمة أسلافنا هم لا الحق وتنقتدي بهم. نعم، المبطلون يحتجون بمثل هذه الحجج والعياذ بالله يساوي الحجج على شبهتهم، يكون بمثل هذه الحجج على شبهتهم، ويقوم الآباء بالفهم بالفتح أحلامهم ويغلب ما هم عليه على غير منه. وهذا موجود شبه فيه في المتعصبين في مشاعرهم وقدراتهم الذين يقولون ما نقبل لا قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ، شيخ المذهب أو الإمام الفلاني أو ما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يوصلهم إلى العصمة وأنهم معصومون. ثم يوجد في الرافضة في الجهمية وفي القاديانية وغيره، يرون أن بعض أئمتهم معصوم ما يمكن يخطئ، والكتاب والسنة يمكن تخطئ، أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه شبهة عظيمة، وعلى المرء أن يكون تابعا لشيء لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خالفه من أسلافه وقدرائه فإنه لا يحتج بهم على القرآن والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة القرآن والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف منهم معارضة ومصادمة للنص. أما من عرف المعارضة ومصادمة للنص فإنه لا يعتذر عنه، لكن إذا رأينا خطأ في قول إمام من العلم أو عالم من العلماء المعروفين في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذا عرفوا من هؤلاء المخالفة فما موقفنا نحوهم؟ أن نعتذر عنهم، لا نوافقهم في منال الخطأ، لكن نعتذر عنهم في الآثار التي ذكرها أهل العلم. ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه رحمه الله ذكر أقسام كثيرة في مخالفة بعض أهل العلم لما جاء به في هذا السنة. وماذا قلت الحديث دل وقال بعض المذهب أعلم من قبل الحديث؟ صحيح. نقول أولا إن بعض المذهب أعلم من الحديث، لكن هل من بعض المذهب قرأ هذا الحديث يتكلم فيه؟ قد يكون بعض المذهب ماذا رأيه؟ بسم الله أصحاب المذهب يدعون فيه لا اشتراك أقواله وقولين في هذا المذهب. نعم، القول الصحيح من أقواله ما وافق الحديث، بس نقصد على هذا المذهب. خطأ. الثاني عشر التأمل في فضل الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفع أكثر. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفع أكثر، هذا مبني على أن معنى قوله حرص الوفاة، يعني ظهرت عليه علائم الموت ولم تقله وفاة. الثاني عشر التأمل في سبب هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة بأنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريمه، فلأجل عظمة الحجة عندهم فكروا عليه، وهي تعظيم الأسباب والأسباب المحلولة. يعني وسبب تركهم ودينهم مفعول الترك، لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله، وقدينهم يكون مفعولا به. وقوله هو الغلو، هذه الضمير تسمى ضمير الفصل، وقد سبق أنه من أدوات التوكيد. والغلو خبر محمل لأنه من الفصل على قول الراجح ليس له محل من الإعراض. السبب أو السبب دي ما هو السبب؟ السبب في اللغة كل ما توصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى فلينبت بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي بشيء يوصله إلى السماء. ومنها أيضا سمي الحبل سببا لأن الإنسان توصل به إلى اصطفاء الماء من البئر. وعما في الاصطلاح فإن السبب عند الأصول عند أهل الأصول هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أي أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب إلا أن يكون هناك سبب آخر. وقول السبب كفر، أنا عندي آدم فمن عنده نصف من نصف صح بني آدم فلا بالنسبة للرجال والنساء، لأنه سبق لنا أنه إذا قيل بنو فلان فهم قبيلة شمل وفوهم إناء، أما إذا قيل بني زيد بهذا معين فالمراد بهم الذكور. نعم. وقوله هو الغلو، الغلو مجاوزة الحد في الثناء قدحا او مدحا، هذا هو الغلو مجاوزة الحد في الثناء قدحا او مدحا. القدح يسمى ثناء يسمى، ومنه حديث الجنادة التي مرت فأثنى عليها شرا. وقوله الغلو في الصالحين، أي الطرفين يكون بالنسبة للغلو في الصالحين؟ هل هو مجاوزة الحد قدحا أو مدحا؟ مدحا. طيب، والصالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد. وقوله السبب هو الغلو، في هذا دليل على إضافة الشيء أو ما هو دليل حقيقة، لأنه ما صح أن نقول بقول عالم إنه دليل، لكن في استعمال إضافة الشيء في استعمال إضافة الشيء إلى سببه بدون أن يتبع الله، وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، إذا كان السبب حقيقة وصحيحا، فإنه يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه المعلوم حقيقة، بحيث يكون هذا السبب قد أثبت من قبل الشرع أو من قبل الحس والواقع. أفهمتم يا جماعة؟ أما كل إنسان ما يذكر الشيء إلا يقول الله قل، فهذا وإن كان جائز وحقيقة لكن قد يؤدي العامة إلى أمر لا يسلم، مثل الذي سئل مثل لي أغرق أمرك ما أذكره كثير، لا مثل لي أكره ولا تلحظ لكم سنة يصلح هذا أو لا يصلح. على كل حال إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، إذا سبب المعلوم حقيقة إما بطريق الشرع وإما بطريق الحس والواقع هذا لا ينكر، وينكر قد مر علينا أن رسول الله ونفس المقال لولا أنا، يعني عما هو بطالب، لولا أنا لكان في الدرس الأحسن من النار. قال وقول الله عز وجل، يعني وباب قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الكتاب الآخر أيه ولا تغلوا إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قوله يا أهل الكتاب هذا ندى لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل. لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا الحد نجحا أو قدحا، والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموما، فإنه في عيسى بن مريم غلوا نجحا وغلوا قدحا. من الذين غلوا نجحا؟ النصارى قال المسيح، فجعلوا عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ابنا لله، وجعلوه ثالث ثلاثه. واليهود قالوا فيه قدح، وقالوا ان امه زانيه وانه ولد زنا، قال لهم الله والعياذ بالله. فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين افراط وتفريط. لا تغلوا في دينه ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه إله واحد أحد صمد. هذا الذي قال عن نفسه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما المسيح يعني ما المسيح عيسى بن مريم؟ تفسد المريم غير أمه، ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه من الله. المسيح عيسى بن مريم رسول الله لابنه، لكنه رسول. تبطالا لقول اليهود انه كذاب، وكلمته القاها الى مريم وقال لقولهم انه ابن زنا، وفي قوله ورسوله ايضا قال لقول النصارى انه اله ورسول، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. كلمته التي القاها الى مريم ان قال له كن فكان، وروح منه اي ان الله تعالى جعل عيسى كونه من بني آدم من جسد وروح، وأضاف الله تعالى روحه إليه تشريفا وتكريما، كما في قوله تعالى لآدم ونفخت فيه من روحي، فهذا للتشريف والتكريم. فآمنوا بالله ورسوله، وخطاب آمنا بأهل الكتاب، آمنوا بالله ورسله الذين آخرهم وخاتمهم وأصلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا ثلاثة، اشمعنى ثلاثة؟ يعني ما تقولوا ثلاثة اشمعنى ثلاثة؟ يعني لا تقولوا المراه ثلاثة، ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا شرابا. أمر يكون المسيح يعني إنه يكون خيرا لكم. ولا تقول ثلاثة إنه خيرا لكم، ولا تقول ثلاثة إنه خيرا لكم، إنما هو إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لهما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أي تنزيها له أن يكون له ولد، تنزيها له أن يكون له ولد، وذلك لأنه مالك ما في السماوات والأرض. ومن جملته عيسى ابن مريم، وكان الله غنيا حميدا، غنيا لا يحتاج الى ولد يعقبه في خلقه، وحميدا محمودا من كمال صفاته وعدم مشابهة ما خلق له. الشاهد من هذه الآية قوله لا تغلوا في دينكم، أنها عن الغلو، لأن الغلو يتضمن مفاسد كثيرة، منها أنه تنزيل للمغلوب فيه فوق منزلته إن كان مغلوبا، وتحته إن كان قدحا، ومنها أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلوب فيه كما هو الواقع من الغلو، ومنها أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النفس كما تعلمون إما أن تنشغل بالباطل وإما بالحق، وإذا انشغلت بالغلو في هذا المخلوق وإقراره وتعظيمه تعلقت به ونفسك ما يجب لله تعالى من خطوط. هذه ثلاث مفاتيح في الغلو نبدأها عيسى فإنه يجب تعلق القلب بهذا المعروف حتى يطيعوا ذكر الله وقيام القرآن بطاعته. الثالث ما بعد تكفر القلب، أهم أن ينشغل بهذا ليصد عن سبيل الله. أنه يؤدي إلى إبادة هذا المسلوك، الأول المسلوك رقم ذاته، والثاني والثاني يعبد من دون الله، يؤدي إلى أن يعبد من دون الله. وكذ المقصدة الرابعة إذا كان المولود فيه موجودا أنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذه مسببة تفسد المغلوبات فيه. نعم، هذا إذا كان مدحا، وإن كان قدحا فإنه توجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا. المهم أن الغلو له مكانة عظيمة، ولهذا نهى الله عنه، قال لا تغلوا في دينكم. وقلوا في دينكم، ما هو الدين؟ الدين تقدم انه يطلق على العمل والبدع، والمراد به هنا العمل، يعني لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيره. هل يدخل في هذا الغلو في العبادات ولا لا؟ ما نفسه فيه الغلو في العبادات يكون في هذا، مثل أن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها، فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل أن يزيد عن المشهور، كان يرمي بحجرات كبيرة مثلا، أو يطيل الصلاة، أو يأتي بأذكار زائدة على المشهور أو الفاتح. نعم، فهذا يعني الغلو في الدين من كل وجه. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقالوا لا تذرن، قال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم، تذرن بمعنى تذرن وتذرن، وهذا مؤكد بالنون، لا تذرن مثل المؤكد بالنون. وقول آلهتكم هل المراد لا تذروا عبادتها او لا تذروا عبادتها وتمكنوا احدا من اهانتها؟ يعني ان تقروا بآلهتكم لا تمكنوا احدا من اهانتها ولا تدعوها للناس ولا تدعوا عبادتها عليهم، بل تشرفوا عليهم، وهذا من التواصي بالباطل. عكس الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتوفون بالحق. وقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصرا، الخمس كأن لهن مزية على غيرهم، لأن قوله آلهتكم عنه يشمل كل ما يعبدون الله، والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل، لكن إن كان بحق فهو الله، وإن كان بباطل فهو غير الله، فغير الله. ولا تذرن ودا واحد، ولا سواع اثنين، ولا يغوث ثلاثة، ولا يعوق أربعة، ونصرا خمسة. تواصل بهذه الخمسة تخصيصا بعد تعميم، وكأن هذه الخمسة هي كبار آلهتهم والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم موسى، هذه أسماء رجال صالحون من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعبدوا أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ومثل العلم عبدت. في هذه الآية في هذا التفسير حيث قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قوم نوح، قال موسى ربي إنهم عصوا اتبعوا من يمده عثمانه وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نصرا. وظهر الآية الكريمة أن هؤلاء القوم كانوا سابقين على نفسهم، وأن قوم نوح كانوا يعبدون، ثم نهاهم موسى عن عبادة الله وأمرهم بعبادة الله وحده، ولكنهم أبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم. ويحتمل وهو بعيد أن هذا في أول رسالة موسى، أن استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به، ثم بعد ذلك ماتوا قبل موسى ثم عبدوا، لكن هذا بعيد من سياق حتى من سياق الأثر عن ابن عباس. فالمهم أن هذه الأصنام سوء أجل، هذه أصنام في قوم نوح، الأصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، ألقى الشيطان وحي إلهام، هي وحي وسوسة، أوحى إليهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصار. أنصار جمع مثل، وهو كل ما يلقى من عصا أو حجر أو غيره. وسموها بأسمائهم، يعني رأوا أنصارا في مجر يقول هذا وقت وهذا السواء وهذا يغوث وهذا يعوث وهذا مسلم. لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فنشدتم عليهم أدرجونا الشيطان. وهذه وسوسة الغرور، مثل ما قال الشيطان لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا غرور. وإلا إذا كنا لا نتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباهها أو ذاتها، ما هذه عبادة؟ قال عليهم الأمل رددت من دونها. ونذكر عن جعفر رضي الله عنهما انه كان بين ادم ونوح عشر سنين والارض 100، يعني الف الامس حصل النساء والتصرف. فبعد الله النبيين كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب، هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. تفسير ابن عباس حطه إلى ويرجع في التأثير أولا إلى القرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا كما قال تعالى: وما أدراك ما هي، في التفسير نار حامية. وما أدراك ما يوم الدين، التفسير يوم لا تملك نفس الناس شيئا. وما أدراك ما القارعة، التفسير يوم يكون هناك فراش مفتوح. فإن لم نجد القرآن فإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نجد فإلى تفسير الصحابة. وتفسير الصحابي كتب بلا شك، لأنه أدرى القرآن حيث نزل في عصره وفي لغته، ويعرف عنه أكثر من غيره. حتى إن بعض العلماء قال إن تفسير الصحابي في قسم المرفوع، وهذا ليس بصحيح، لكنه لا شك أنه قد على من بعده. فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا في الراجح الذي يرجحه سياق الآية. طيب، ابن عباس يقول هذا معنى الآية الكريمة، ونحن نقول إن الآية الكريمة تدل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن ظاهر السياق أن هذه الأصنام كانت، أن هؤلاء القوم الصالحين كانت قبلنا. ولا ترى موسى ولا قوة ولا يغوث ويعوق ونصرا، يعني كان بلا لا هنا للتوحيد من هنا لأنها معقوفة على المثل الأرض. وقال لو قيل لا ترون آلهتكم ولا ترون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونحو فيزايد التوحيد فقط مثل هذا قوله تعالى غير المغضوب عليهم والضالين. لو قيل غير المغضوب عليهم الضالين فقط وكان الثلاثة الأولين كأنهم أهم من الأخيرين ولهذا أخصوص الكثير ولم تأخذ بين طاب والحام بين طاب والحام. والثالث وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من الثلاث ماتوا لما ماتوا عقدوا على قبورهم ثم طوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوه. وهذا حسن عباس الا ان ابن عباس يقول انهم جعلوا الانصار في مجالس وهنا جعلوها نقول في قبورهم على قبورهم ولا يبعد انهم جعلوا على جعلوها على قبور وفي المجالس او انهم قبروا في مجالسهم فيكون المجالس في محل قبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الامد فعبدوه. الامد الزمن حتى عبدوه من دون الله. فسبب العباده في الامد الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. نعم انا ما اسمع منك الا من كل كلمه الحق العظيم. ثم هو الظاهر من قبل نوح لكن هم باقوا الى نوح يعني من اجل قاله عدد اكثر من الواحد مثل ما اثرت يعني اثنين او اكثر اذا قال العلماء قال غير واحد معناه ثلاثه اكثر. لا نقول إن الشيطان هو خليفة إذا نفس الله ما نقول عقل لأن ملك العقل العقل ليس بالعقل من حمد الباوح. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تطروني الإطراء المبالغة في المسح وقوله كما أطرت هل النهي هنا منصب على هذا التشبيه أو النهي عام وقوله كما أطرت تعريف يحتمل هذا وهذا لكن البوصيري يرى الأول فيقول دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتسب. دعم ادعته النصارى في نبيهم من قوله من رسول الله او ثالث ثلاثة والباقي جملة أمك وغطنك من نفسه ولو بما لا يرضيك واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتسب. ويجوز قلنا أن قوله لا تطروني هذا عام كما أطرق أي كما بالغت في التعبير يعني لأن إطراء النصارى ابن مريم سبب الغلو يحدثهم عن غنى في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعلوه ابنا لله وثانية الثلاثة. والدليل على ان المراد هذا قوله انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله. انما انا عبد ليس لي حق من الربوبيه ولا مما يختص به الله عز وجل ولا مما يختص به الله عز وجل وليس له مما يختص بالله شيء ابدا. انا عبد فقول عبد الله ورسوله. وهذا الوصفان اصدق وصف للرسول عليه الصلاه والسلام واصدق وصف له واحق وصف به. اصدق واحق واشرف. ولهذا يقول الشاعر في محبوبته لا تدعني الا بيا عبدها فانه اصدق اسمائي. لذلك كان من مثلا اسمه خالد ولا احد يقول لخالد الا يا عبد فلان. نعم لانه اصدق اسمائي. كل انسان يتشرف بان يكون منتسبا الى عبوديه الله الى عبوديه الله. اشرف وصف الانسان ان يكون من عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا نعم المرسلين لعبادنا وصفهم بالعبوديه قبل الرساله. مع ان الرسالة شرف عظيم لكن كونه عبادة الله عز وجل اشرف واعظم. كونوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا افضل ما يكون من الاوصاف. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نصلي عليه عليه الصلاه والسلام وعندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أفضل وقت يختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. الأفضل أن يقتصر على مواد الإسلام الله. واعلم ان الحقوق ثلاث اقسام. حق لله لا شك في غيره وهو ما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. هذا حق لله لا شك في معه مؤمن ملك مقرب ونبي مرسل. وحق خاص للرسل وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما تحقون. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله. هذا للجميع ولا لتؤمنوا بالله ورسوله. موضوع في الآية الكريمة لتؤمنوا بالله ورسوله هذا مشترك لنا مشترك. وتعزروه وتوقروه هذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فجمعت الآية الكريمة الحقوق الثلاثة المشترك والخاص. والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه اي رسوله وتوقروه اي رسوله وتسبحوه اي رسوله. نعم بكره واصيلا فيسبحون الرسول كما يسبحون الله والعياذ بالله. نعم وهذا لا شك من شرك لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة بخلاف الإيمان فهم حقوق مشتركة لمن الله ورسوله. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تطمئن كما تطمئن ابن مريم، لأن إغراء والغلو فيه يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع. الآن في ناس في المدينة عند قبر رسول الله يقول يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، يا رسول الله أعطنا، يا رسول الله كتابنا يابسا، يا رسول الله هب لي من لدنك زوجة، يا رسول الله هب لي من لدنك رزقا، يعني نصا صريحا واضحا. ورأيت بعيني رجلا يدعو الله تحت ميقات الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة، يعني استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة عنده، أفضل من مجرد الذكر. الكعبة أفضل من مجرد الذكر، يعني الذكر في النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة. ما تقول في ذلك؟ لأن الآن بفضل الكفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكعبة وعلى العرش وعلى حملة العرش وعلى الجنة، وهذه المبالغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضاها لنا ولا يرضاها لنفسه. صحيح أن يتجد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ولكن كون يقول الحجرة أفضل من هذا لأن يتجد الرسول فيها هذا خطأ عظيم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم هذه التحذير، يعني إياكم تحذر، والغلو معطوف على إياكم، معطوف على إياكم، قيل إنها معطوفة على تقدير عام، إياكم أحذر وجانب الغلو، وجانب الغلو. نعم، لأنه لا يستقيم المعنى أن يقال إياكم أحذر وأحذر الغلو، إذ أن الغلو لا يحذر وإنما يحذر. يقول معنى إياكم أحذر بعد وجانب الغلو، وقوله الغلو، الغلو هو مجالدة الحد في الثناء مدحا أو ذما، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا، فيقال مجالدة الحد في الثناء وفي التعبد والعمل، لأن هذا الحديث ورد بسبب الجمرات، ورد في رمي الجمرات، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات صغار وجعل يهزهن بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قلنا ان يكون هو قال قال وقال وقال وقال من كان قبلكم الغلو، انما هذه ادب الحصر، والحصر اثبات الحكم في المسروع ونقل عنا اداه. وقوله اهلك، اهلك الاهلاك يحتمل أن يكون به المراد به هلاك الدين، يحتمل أن يكون المراد به هلاك الدين، ويحتمل أنه هلاك الأجسام،

رفق واشرب الخمر وإيمانك كإيمان جبريل ورسول الله قول الله ما أثر في نفس الإيمان مؤمن نعم حتى يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مؤمن فإذا قل الله كفر ضريبة من أجهدا فقراره ليس بطالة يكفر إن يقول برب العزة وكاذب إن لو أقر لا يستكبر عن عند الله فهو مؤمن هؤلاء في الحقيقة يصلحون لأي وقت نعم يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمن ولا شك أن هذا تطرف التشدد والأول تطرف التشدد أهل السنة والجماعة كما تعرفون يقولون إن الإيمان يزيد وينقص وأن المعاصي تنقصه لكن لا تفقد فاعلها منه فليكون واقف الإيمان بقدر ما نقص ما فعل من المعاصي في البيع والشراء هناك طرف آخر متطرف يقول كل شيء حلال كل شيء يصلح الخلق يعني ينمي المال ويقوي الاقتصاد فإنه حلال ربا أو غير ربا غش أو غير غش ولهذا بعض العامة يقولون مسامير أسبع الكب أعوذ بالله مسامير أسبع الكذب يعني اكذب علشان تشد بالسبع تماما هؤلاء والعياذ بالله متصرفون في التجارة تجد يكسب في ثمنها وفي وقتها وفي كل شيء تجد يكسب ثلثا أو ثلثين وهذا لا شك أنه كتب أما الوسط فيقول لا تبيع وتشتري حل الله البيع وحرم الربا ما هو كل شيء حرام والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون ثم يبيع يسرهم يسرهم وهو أيضا يشتري صلى الله عليه وسلم ويبيع فإذا لا ليس فيه محرم نعم فيه الغلو في العادات الغلو في العادات مثل العادة ثم صدر من الناس وعادة تقول تراه يعني لا يتمسك السديد ويغلو في يتمسك في عاداته وينزل من أي فعلا الغلو في العادات هذا نعم إذا كان العادة هذه يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة وهذا لا حرج مثل ما نفسر فيها يقول هذه عادة ليش نتحول إلى عادة جديدة أما إذا كان الأول في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة قدر من الأولى فهذا من الغلو من الغلو المنهي عنه لو أن مثلا أحد تمسك في عادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليه نقول هذا بحقيقة غالي ومفرط في هذه العادة وأما إذا كان العادات متساوية في مصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع العبادات فلا بأس بها قال ومن مسلم بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتمتعون المتمتع معناه المتعمق المتطعر في الكلام او في الافعال نعم في الكلام او في الافعال جميعا سواء كان في الافعال او في الاقوال المتمتع المتصدق المتطهر نعم في الكلام او في الافعال في القول او في الفعل هذا هالك حتى في الاقوال العاديه المعتاده ما ينبغي الانسان يتنطع ويتعمق يتطهر بعض الناس يكون بهذه الحاله حتى انه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه يقترن الإعجاب بالنفس في غالب غالب أن يكون مقترن بالإعجاب بالنفس وربما يقترن بالكبر فتجد إذا تكلم يتكلم بأنفه سلم عليه وعلك تسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. التنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر، ولهذا قال هلك المتنطعون. التنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها وأيضا من أسباب الهلاك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شيء، على تحريم الغلو وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيص في الدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط بين الإفراط وبين التفريط. التنطع تكون الغلو فيه بما احتكم من قبل قليل، سواء كان في العقائد او في الاعمال او في العبادات. بيتين سائر فيها قول ان الهلك والعباد اياكم الغلو قيدوا بالدين ولحظه قسم لها حسان. ما عندنا غلو لا في الدين، اياكم الغلو في الدين. انا ما هي بنت ما عندنا هذا لا يشرح بعض الروايات تقديم. نعم وعلى كل حال الهلاك المحقق هو مفتن، لكن الهلاك في المعاملات يكون سببا، لأن كما رأيت الآن هؤلاء المتنطعون الغالون في العبادات أو في المعاملات القسم أدى بهم الغلو إلى تحريم أحد الله. نعم المعاملات هم من العادات، لكن كونها على هذا الوجه او على هذا الوجه من الدين مثل الاكل والشرب فنحن اصله جبل المصدر ولو الطبيعه، لكن كونه باليمين كونه يسمى عليه ويحمد عليه يكون العباد من العباده. الاعداء والشرع نعم اذا الشرع في الاصل عاده من العباده. نعم اي شلون هذا الاسراف يعني هذا الاسراف قصدي يعني التشبيه فيها نعم هذا ايضا من الغلو. التشبيه فيها بدون اصل، اذا كان هناك اصل فلا باس ان الانسان ياخذ الاصل، لكن بدون اصل هذا ما يجب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو رائع، فاليهود يدعونه ويأكل عندهم وأكل من الشاة الذي عبدها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل. وهكذا ينبغي للإنسان إلا ما كان أصول التحريم في الإسلام. إسلام فإذا صار فيه إذا كثر فيها الحسن ولم يطمئن الإنسان إليها ما يريد في الأول يتوقع ما فينا وما يقول ما لم يكن هناك أصل، لأن في بعض الناس يقول لك كيف حرام الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء واد من المصارف حرام. لا بعض الناس يقولون ان الجبن اعلى مخترق الصراف التي هو شيء من التنظيف، وبعض الناس يقولون ان المستردات هذه كيف تكون لها، لكن الانسان اذا صار انه تركها الجبن من يقول ايش الاصل؟ ايش الاصل فيها؟ لا اعرف اي نعم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجبان مع أن فيها إن صحة الميتة، وإن صحة الميتة عند أخر أهل العلم نجد ما لا يأكلون فلا يسأل، وهو خرج من المدروس وإن في السبائح من حرام من ترك التورع يعني لا والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يلام أن يتعين عليه، أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات هذا ما ينفع. لكن ما فعلت اللحوم فهي كثرة بها كلام الخوف لم يتطير إلى غيرها تورعا ما في ذلك. أرجو أن لا يكون أن يظلم. قول يا شيخ هذا الإنسان اللي هو يعني بنفسه يكره أي ما ينطوي على الناس يقول هذا أي ما في ما في ما في ما هذا أيضا إذا كان الضلالة من القرآن واضح بين فلا بأس من يشترك به لأنه مما يدعو إلى الدخول في دين الله والإعتراف بالقرآن. أما إذا كانت الآية الدلالة متكلفة ويحذرون الاستدلال بالنظرية فهذا ما يجوز لأن النظرية قد تحصل في يوم من الأيام. نعم التسجيل والمعنى خاصة من العامة نعم حتى يسمون التمر اللبن يعدلون المعنى وما عدا فلا يعدلون فيها ما ظهر حديثا ما نرى التسجيل يعني مثل هم يتجدون في المأكولات كما صيح هذا البلاد فالتمر واللبن مركوب وجريد يعدون هذه المعنى وباقية سهل عادي يعني بالكوث الكوث المأكولات المعلبات الحديثة هذه يتهمون فيه هو يعدون الله غريب كلمة كلها مدام ينفعان فهذا كمان هذا هو الغلوب سمعوا ما يعطي هذه المأكولات بس تنفق فيه طيب ولهذه نعم هذه من الأمور المذمومة ولهذا ذكر الحسن الاختيارات إن كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات بغير سبب شرعي فإنه مذموم لأنه أنكر قل من حرم دينة الله التي أخذ العباد والطيبات من العباد. في المسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقليبه القلوب العجب. من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن عليها تكن وبابين بعد وش الإبادة الثاني بن عبد الله والثاني العلو في طول الحرفين فيها أساس كل الأبواب هذه متشابهة إذا تدبرها تبين له عودة الإسلام وهذا حق فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. تخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلو في الصالحين في قبورهم ما تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين وقد يكون أيضا ليس قد راضي المصالح قد يكون وهما مثل قبر الحسين الآن تجي العراق يقول هذا عندنا تجي الشام يقول عندنا تجي مصر يقول عندنا وبعض يقول حتى في المغرب كنت أردت هنا أو مقطعا أو فارغ إما أنها أربعة رجال أو مقطعا أو فارغ مقطعا أو فارغ وهذا كله لا يجب فقط الجوان في العراق أثنين فقط عشرين فالأمين أنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد إنه تبين غربة الإسلام في المسلم وليس الإسلام هو العمل الحقيقة المستحيل هو الأصل في هذه البلاد قد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور فيها قباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتفطر ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها وصارت الواد وحمد على التوحيد الخالص كذلك تبين له قدرة الله عز وجل وتقريبه القلوب هذا المساعدة عامية معرفة أول شيء حدث على وجه الأرض أنه تشبه أنه تشبه الإسلام ثالثة في الشيء بسم الله الرحمن الرحيم يقول في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بابه تبين له وضع الإسلام ورأى من قدرة الله وهذا حرام. الثاني الذي تطور فيه حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الخالقة سبب ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدهم قومهم كانوا أقواما صالحين وحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. الثالثة أن أول شيء غير به من الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله سبعا لكم أول شيء غير به من الأنبياء ما هو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما سبب أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك وسبب العلو في الصالحين ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسله أرسل من؟ أرسل الرسل. فقد سبق لنا أن الله تعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. قولكم لا يمكن أن يحاول أن يصدق الموت وهو كذلك حتى ما مروع المعجز كان قبل الموت لكن العرب أخذوا هذه الأسماء وقالوا أسماء الموت. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معنى قبول البدع من معنى انه يشرع او ينبغي معناه انه يقع قبول البدع مع ان الشرائع والفطر ترد البدع في ايه في الدين يعني ان النفوس تقبلها والشرائع لا شك انها ترد ولهذا تحذر منها ولكن كون الفطر تردها نقول لأن الفطر الكريمة بني أو جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له أما قال الله تعالى فأعطي الناس تلكين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فالبدع ما الفطر ما تقدر تشريعا إلا ممن يملك ذلك.